الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التيمم: ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد، ثم طيب. إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الدرس السابق كنت شرحت قول المؤلف: إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ذاق الوقت، ثم مسألة التي تليها: أو علم أن نوبة لا تصل إليه إلا بعده. توقفنا هنا: أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. هذه المسألة لم نشرحها، وفي الحقيقة كان الأحسن أنه تلحق بالدرس السابق ونتوقف على من باع الماء. لماذا؟ نقول الآن أن هذه المسألة حكمها حكم مسألتين سابقتين تماما من حيث التعليل والخلاف، فالكلام فيها كالكلام في مسألة إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ذاق الوقت. لكن فات في الدرس السابق أن نقول أن هذه المسائل الثلاث تندرج تحت قاعدة مهمة ذكرها الشيخ ابن رجب رحمه الله، مفيدة لطالب العلم. يقول الشيخ ابن رجب في القواعد: إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب، ويندرج تحت ذلك صور. القاعدة أن إمكان الأداء ليس شرطا في استقرار الوجوب، هذه هي القاعدة، وذكر لها أمثلة منها مسألة الباب. يقول: ويندرج تحت ذلك صور، منها الطهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ذاق الوقت فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب المغني، وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح. الحاصل أنه على القول الأول تكون من صور المسألة، تكون من فروع هذه القاعدة، فتثبت في ذمته وإن كان غير متمكن من الأداء. نرجع لموضوع الدرس اليوم. يقول رحمه الله تعالى: ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد، ثم إن تيمم وصلى إلى آخره. إذا باع الإنسان الماء بعد دخول الوقت ولم يترك شيء للتيمم، فحكمه عند الحنابلة أن فعله حرام والعقد لا يصح. لكن سيذكر المؤلف أنه إن تيمم صح. ومعنى قول المؤلف: ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت، أنه لو فعل ذلك قبل دخول الوقت فلا حرج، وهذا هو المذهب، أنه قبل دخول الوقت لا يحرم ولا يأثم ولا إعادة عليه ولا إشكال في حقه. لكن الإشكال إذا فعل ذلك بعد دخول الوقت. يقول: ولم يترك ما يتطهر به حرما. هذا الفعل محرم عند الحنابلة بلا نزاع، هذا الفعل محرم عند الحنابلة بلا نزاع، لأن هذا الفعل يؤدي إلى ترك ما يجب وهو الطهارة بالماء. ولم يصح العقد، لم يصح العقد، هذا هو المشهور عند الحنابلة وتعليلهم، لأن حق الله تعلق بهذا الماء، فإذا تعلق حق الله بهذا الماء لم يصح العقد. وهناك وجه وقيل احتمال أنه يصح. الحاصل على المذهب يحرم ولا يصح. ثم قال: ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. إذا تم البيع وقلنا أنه حرام ولا يصح لكنه فعل ذلك، فإذا تيمم فإن التيمم صحيح بشرط العجز عن رد العقد. لو قلت لك: ما هو الدليل؟ الدليل هو القضية التي ذكرتها مرارا أن الإمام أحمد يعتني بها وعليها مدار هذا الباب، وهو أنه الآن عادم للماء، وإن كان هو آثم لكن وضعه الآن هو من العادمين للماء، فتحقق الشرط في حقه، تحقق الشرط في حقه، فيجوز له عفوا فيصح تيممه، لا نقول يجوز له، يصح تيممه ولا وليس عليه إعادة. نعم اقرأ. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. إن نسي أو جهل مكان الماء، نسي أو جهل مكان الماء، الماء موجود وهو يعرف أن الماء موجود، كان يعني كان يعرف أن الماء موجود لكنه نسي أو جهل، الحكم يقول إن تيمم وصلى أعاد. التعليل لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. نحن نقول أنه يعني أصل مذهب الحنابلة وأساسه أنه لا يجوز التيمم إلا إذا كان الماء غير موجود، وهو الآن موجود، وهو الآن موجود. وهذه المسألة نص عليها الإمام أحمد، هذه المسألة نص عليها الإمام أحمد وعليها جماهير الحنابلة، عليها جماهير الحنابلة. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه يجزئه لأن النسيان والجهل للماء يصيره بمعنى المفقود. والرواية الثالثة ما هي؟ التوقف لتعارض الأدلة. الآن أخذنا حكم الناسي والجاهل، وأنه في ثلاث روايات، وأن المذهب أنه لا يصح التيمم. في مسألة قبل أن ننتقل عن هذا الموضوع، وهو أن المؤلف يسوي بين الناسي والجاهل، والشيخ ابن قدامة في المغني يقول الناسي ليس كالجاهل، لأن الناسي لا تفريط منه والجاهل منه تفريط، والجاهل منه تفريط، فيفرق بينهما. طيب عفوا للعكس، نحن نقول المذهب يسوي بين الناس والجاهل، لا يعذر الجميع. ابن قدامة يعذر الجاهل لأن الجاهل هو الذي ليس منه تفريط، الناس هو الذي فرط. الجاهل هذا لا يجهل الماء أصلا، فليس منه تفريط أصلا لأنه يجهل وجود ماء. يعني أنت إذا خرجت لمكان ويوجد في السيارة ماء، أحد أمرين، إما أن تكون تعلم ثم نسيت فهذا نوع من التفريط، أو أن تكون لم تعلم بالماء، جاهل بوجود الماء، فهذا ليس فيه تفريط لأنك لم تعلم بالماء. إذا نعيد نقول المذهب لا يفرق بين الناس والجاهل، والشيخ ابن قدامة يفرق بينهما ويجعل الجاهل ليس منه تفريط والناس منه تفريط. واضح الآن؟ طيب، والرواية الثانية عن الإمام أحمد التي تقول يجزئ، يقصد يجزئ في النسيان والجهل، في النسيان والجهل. طيب تمام. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى، فلا إعادة عليه لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء. نعم، هذه المسألة اللي هي وأما من ضل عن رحله وبه الماء، يقصد المؤلف فيها أن ما قرره في المسائل السابقة إنما هو في من منه تفريط، أما من لم يفرط فلا يدخل في هذه الأحكام، وأما من لم يفرط فلا يدخل في هذه الأحكام. ثم ذكر هذه الصور لعدم التفريط، الأولى من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، إذا ضاعت الراحلة فليس منه تفريط لأنه لن يفرط في هذا الأمر، ففيه هلاكه إذا كان في الصحراء مثلا. أو يقول أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها، يعني كان يعرف أن في هذه المنطقة بئر لكنه نسي مكانها وضل عنها ولم يهتدي إلى مكان البئر. ففي هاتين الصورتين يرى المؤلف والحنابلة أنه لا يوجد تفريط، أنه لا يوجد تفريط، ولهذا يقول إن تيمم وصلى فلا إعادة عليه، إن تيمم وصلى فلا إعادة عليه. وكون هذه المسائل ليس فيها تفريط وتخرج عن القاعدة السابقة، هذا هو مذهب جماهير الحنابلة، مذهب جماهير الحنابلة وهو الصحيح من المذهب. ثم قال لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء. الحقيقة أن هذا التعليل قد يقال فيه أنه ينبغي أن نعلل بأمر آخر، ينبغي أن نعلل بأمر آخر، ينبغي أن نعلل فنقول لأنه ليس منهم تفريط، لأنه ليس منهم تفريط. أما عدم وجود الماء لم يكن واجدا للماء، ففي المسائل السابقة لم يكن واجدا للماء، كذلك المسائل السابقة لم يكن واجدا للماء. فالتعليل الذي يخرج هذه المسائل عن المسائل السابقة هو إيش؟ التفريط وعدمه، هو التفريط وعدمه. نعم. وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزاه عن الجميع، وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين. طيب، يقول وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزاه عن الجميع، وكذا لو نوى أحدها. مقصود بهذه المسألة لو أن الإنسان بال وتغوط ونام ومس امرأة، هذه مجموعة أشياء توجب الطهارة. فالشيخ يقول إذا نوى بتيممه أحداثا متنوعة أجزاه عن الجميع، وكذا لو نوى أحدها، يعني نفس الحكم لو نوى واحد من هذه، لأن رفع ما يوجبه أحدها هو رفع لما يوجبه الجميع. لكن الحقيقة أن ذكر الشيخ أصلا لهذه المسألة هنا محل نظر. لماذا؟ لأن المؤلف سيقول فيما يأتي ويشترط النية لما يتيمم له، وسيتحدث هناك عن كل ما يتعلق بالنية بالنسبة للتيمم، وهو مبحث كبير عند الحنابلة، بالنية عند الحنابلة بالتيمم. فالفصل بين الموضوعين هنا غير مناسب، وغير المؤلف من الحنابلة لم يفصل، وإنما ذكر موضوعات النية في مكان واحد. فسنتحدث عن هذه المسألة عند ذكر المؤلف لها. يقول أو نوى بتيممه الحدثين، يعني نوى الحدث الأصغر والأكبر. ثم قال ولا يكفي أحدهما عن الآخر، لا يكفي أن ينوي بالتيمم عن الطهارة الصغرى عن الكبرى، ولا الكبرى عن الصغرى. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان عليه حدث صغير أصغر وأكبر ونوى الأكبر فقط، فيجوز له ما يجوز لمن ارتفعت عنه الجنابة دون الحدث الأصغر. فيجوز له مثلا أن يقرأ القرآن، لكن لا يجوز له أن يمس القرآن، لكن لا يجوز له أن يمس القرآن. لماذا؟ لأنه لم ينوي حال التيمم رفع الحدث الأصغر، لم ينوي حال التيمم رفع الحدث الأصغر. ولماذا يجب أن ينوي سيأتي عند كلام المؤلف إن شاء الله. نعم. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضر إزالتها، أو عدم ما يزيلها به، أو خاف بردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء. طيب، يقول وكذا أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيل أو عدم ما يزيلها. أفادنا المؤلف أنه يجوز أن يتيمم الإنسان عن النجاسة في صورتين. الصورة الأولى إذا كانت إزالتها بالماء تضره، والصورة الثانية إذا لم يجد ماء. فهم من كلام المؤلف أنه يشرع عند الحنابلة التيمم عن النجاسة، التيمم عن النجاسة. وهذا الحكم هو مذهب الحنابلة وعليه الجماهير، وهو من المفردات، التيمم عن النجاسة من المفردات. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يجب ولا يشرع أن يتيمم عن النجاسة، واختار هذه الرواية جمع من الحنابلة على رأسهم الشيخ ابن تيمية. لكن المذهب ما هو؟ المذهب أن الإنسان يتيمم عن النجاسة. فمثلا إذا كنت في البر وأصابت ثوبك نجاسة ولا تستطيع إزالة هذه النجاسة ولا يوجد ماء، فإيش؟ فتتيمم عنها. هذا هو مذهب الحنابلة، لأن إزالة النجاسة نوع من الطهارات، فكما أن الطهارة تؤثر في الوضوء والغسل، فكذلك تؤثر في إزالة النجاسة. وتذكرون أنا قلت لكم أن الطهارة المائية تنقسم إلى ثلاثة أقسام فقط: الوضوء والغسل وإيش وإزالة النجاسة. هذه الطهارة المائية. فإذا كان التيمم يؤثر في الوضوء والغسل فكذلك في إزالة النجاسة، لكن هذا من مفردات الحنابلة كما سمعتم. نعم. أو خاف يقول أو خاف بردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء. أفادنا المؤلف أنه يجوز أن يتيمم إذا خاف من شدة البرد، وتقدم معنا أن مقصود الحنابلة بالخوف من شدة البرد ليس خوف الهلاك، وإنما خوف إيش؟ التضرر، وإنما خوف التضرر بنحو بطء الشفاء أو زيادة المرض ونحو ذلك. والمؤلف يقول يجوز أن يتيمم ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء. مفهوم كلام المؤلف أنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم إذا أمكن أن يستعمل الماء البارد بلا ضرر. ومن صور إمكان استعمال الماء البارد بلا ضرر، الصورة الأولى أن يسخنه، الصورة الثانية أن يتمكن من غسل أجزائه مع التحوط عن البرد ودفع الضرر، مثل أن يغسل جزء ثم يغطيه ثم يغسل الجزء الثاني ثم يغطيه، فيجب عليه أن يتوضأ. الحاصل ما هي القاعدة؟ أنه لا يجوز أن يتيمم عن البرد إلا إذا لم يتمكن من تفادي ضرر البرد بأي طريقة. وقد مثل المؤلف للتسخين، وأفادنا المؤلف بقوله ولو حضرا أنه يجوز عند الحنابلة أن يتيمم الإنسان في الحضر، مو في السفر، في الحضر إذا خاف من شدة البرد. واستدلوا على هذا بأن الله سبحانه وتعالى أجاز التيمم في السفر، وعلة جواز التيمم في السفر خوف الضرر، فنقيس عليه الحضر. واضح؟ فنقيس عليه الحضر، فيجوز الإنسان أن يتيمم بالشرط السابق أنه لا يمكن أن يسخن إلى آخره. وعن الإمام أحمد رواية ثانية في الموضوع أو في المسألة أنه لا يجوز التيمم في الحضر للبرد مطلقا. الحضر ليس مكان للتيمم في البرد، ودليل هذه الرواية وإن كنتم على سفر، فالسفر شرط منصوص عليه في الآية. تقدم معنا أن الخروج عن قضية ذكر قيد السفر في الآية أنه خرج مخرج الغالب، والسبب في أنه خرج مخرج الغالب أن الإنسان غالبا يفقد الماء في السفر. لكن عن الإمام أحمد رواية تشديد يعني في قضية تيمم في الحضر، لا شك أنه مشكلة يعني فعلا قضية يعني، لكن على كل حال على المذهب يجوز بهذا الشرط. ثم قال بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا. لا يصح التيمم عن النجاسة إلا إيش؟ إلا بعد تخفيفها وجوبا، إلا بعد التخفيف وجوبا. التخفيف مثل حك اليابس منها، إذا لم تكن تملك الماء فأنت تملك حك اليابس منها، فهذا نوع من أنواع التخفيف، فهو واجب قبل التيمم. فإن كان تيمم قبل أن يخفف النجاسة فيجب عليه أن يخفف ثم يعيد التيمم. وأنت لاحظت يعني إن الشيخ رحمه الله أدخل موضوع التيمم إيش؟ أدخل موضوع التيمم عن في شدة البرد عن الماء البارد بين موضوع الكلام عن إيش؟ التيمم عن النجاسة، صح ولا لا؟ لو كان رتب ترتيب يعني آخر بأن جمع المسائل مع بعض لكان أفضل يعني. طيب بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الدليل دليل إيش؟ إيش؟ التيمم إيش؟ لا ها جواز التيمم إيش؟ في الحضر يعني. لا هو ما يريد هذا، وأنتم معذورون يعني هو ترتيب الشيخ في هالموضع هذا دليل على جواز التيمم عن النجاسة. هذا دليل لجواز التيمم عن النجاسة، الموضوع الأول اللي ذكره في الأول. ولو لم يكن المؤلف الشيخ رفع الله درجته أدخل مسألة التيمم عن البرد في الحضر كانت المسألة واضحة يعني. فإذا ما هو دليلهم؟ عموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأرض طهور يعني تطهر، ومما يدخل في هذا إزالة النجاسة. وذكرنا لهم دليلا آخر وهو القياس على الطهارة في الوضوء والغسل، القياس على الطهارة في الوضوء والغسل. فأصبحت أدلة الحنابلة على مشروعية التيمم عن النجاسة لهم دليلين، عموم الحديث والقياس على الطهارة المائية في الوضوء والغسل. طبعا أنت كطالب تدرس الروض يجب تهتم بهذه المسألة وامثالها، لأنها من المفردات، والمسألة إذا كانت من المفردات نحتاج نعرف ليش الحنابلة خرجوا عن مذهب الأئمة الثلاثة. فهذا هو دليلهم، هذا هو دليلهم. نعم. أو حبس في مصر فلم يصل للماء، أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه. يقول أو حبس في مصر فلم يصل الماء، فلم يصل الماء أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه. إذا حبس في مصر، سواء حبس أهل مصر كلهم أو حبسه في مكان معين ولا يوجد ماء في هذا المكان الذي حبس فيه، فالحكم فيتيمم أجزأه، فتيمم أجزأه، يعني أنه إذا تيمم في هذه الحالة أجزأه. لماذا المؤلف ذكر هذه المسألة مع أنه غير واجد للماء؟ لأنه تيمم في الحضر، لأنه تيمم في الحضر، تيمم الحضر يحتاج إلى كلام خاص، فذكر له مسألتين في الماء البارد وإذا حبس. المنصوص عن الإمام أحمد ومذهب الجماهير أن الإنسان يتيمم في هذه الصورة إذا حبس في مكان لا يصل إليه الماء، أنه يتيمم في هذه الصورة، والسبب أنه يصدق عليه أنه عادم للماء. وأما الآية فالجواب عنها أن تقيد السفر خرج مخرج الغالب. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أن المحبوس في الحضر في مصر لا يجوز له، في مصر من الأمصار لا يجوز له أن يتيمم، لأن الله إنما أجاز التيمم بقيد السفر. والغريب أن هذه الرواية اختيار الخلال، هذه الرواية اختيار الخلال، مع العلم أنه يعني من حيث الفقه فيها بعد، يعني فيها بعد، لأنه يصدق عليه أنه غير واجد للماء، ماذا يصنع؟ طيب، إذا عرفنا الآن أن المؤلف تحدث في هذا المقطع الأخير عن مجموعة من الصور التي يكون فيها التيمم في حال الحضر دون السفر. نعم. أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب. نعم، إذا عدم الماء والتراب في الحضر أو في السفر، ومثل له المؤلف كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، الحكم أنه يصلي الفرض فقط. الحكم إذن أنه يصلي على هذه الحالة، الحكم أنه يصلي على هذه الحالة، فهو الآن لم يتطهر بأي نوع من أنواع التطهر، لا بالماء ولا بالتراب، ومع ذلك الصحيح من مذهب الحنابلة أنه يجوز له أن يصلي على حاله هذه بلا إعادة كما سيذكر المؤلف، بلا إعادة كما سيذكر المؤلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولوجود قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أن العلماء يرون أن العجز عن الشرط لا يسقط المشروط، إذا عجز الإنسان عن شرط العبادة فهذا لا يعني أن العبادة تسقط، مثل لو أن الإنسان لم يعرف اتجاه القبلة فالصلاة لا تسقط، مثل لو أن الإنسان لم يجد سترة يستر بها نفسه للصلاة فالصلاة لا تسقط. إذن القاعدة أن العجز عن الشرط لا يسقط العبادة، لا يسقط العبادة. فكذلك هنا هو عجز عن شرط، صحيح أنه شرط من أهم الشروط وهو الطهارة، لكنه يبقى شرط من الشروط، فإذا عجز عنه صلى على حسب حاله. ثم قال الفرض فقط، الفرض فقط يعني دون نوافل، يعني دون نوافل كما سيأتينا تعليل الحنابلة، على حسب حاله ولم يعد. في هذه المسألة، مسألة انتهينا أنه يصلي، انتهينا، نأتي إلى مسألة هل يعيد أو لا يعيد. هذه المسألة فيها عن أحمد روايتان. الرواية الأولى أنه لا يعيد، وهذه الرواية هي المذهب، وهذه الرواية هي المذهب، واختارها من المحققين المجد والموفق. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يعيد، وهذه الرواية على خلاف المعهود، هذه الرواية عليها أكثر الحنابلة. هذه الرواية التي ليست هي المذهب عليها إيش؟ أكثر الحنابلة. ويبدو أنهم يعني جعلوا القول الرواية الأولى هي المذهب بسبب إيش؟ بسبب المجد والموفق. وقرأت لكم أنا في الكلام شيخ الإسلام وغيره أنه كان في فترة من الفترات المذهب هو ما يقرره إيش؟ المجد والموفق عند المتوسطين. فهنا في هذه المسألة يبدو لي أنه صار المذهب على وفق ما اختاره هذان العالمان، وإن كان رواية الإعادة كما قلت اختارها الأكثر، هذا قليل، دائما يمر معنا أن الرواية التي تكون هي المذهب هي التي يختارها الأكثر. فهذا مثال يعني قد لا يمر كثيرا. ثم قال الشيخ منصور معللا: لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته. إذا القاعدة أن من أتى بما أمر به فإن ذمته تبرأ ولا يجب عليه بعد ذلك لا إعادة ولا سواه. طيب اقرأ. ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا عن الفاتحة، ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، ولا على ما يجزئ في التشهدين. نعم فقط انتهى. إذن المؤلف يرى أن الصلاة لعادم الطهارتين لا تتجاوز الواجب، لا من حيث جنس الصلاة فلا يصلي إلا الفريضة، ولا من حيث ما يقال ويفعل داخل الصلاة فلا يأتي إلا بإيش؟ بالواجب فقط، لا يزيد عن الواجب. تعليلهم ما هو التعليل؟ ها صحيح، هم يقولون، أحسنت، هم يقولون أن هذه صلاة ضرورة فتقدر بالضرورة، وما ليس بواجب ليس له ضرورة، وما ليس بواجب ليس له ضرورة. فإذن لا يجوز أن يزيد، لأن هذا فعل ضرورة، لا يجوز أن يزيد عن القدر الواجب. طيب إذن أخذنا الآن هذه المسألة، وهو أن الحنابلة يرون أنه ما يزيد في فاقد الطهارتين عن الواجب. ثم قال: وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. ما معنى هذه العبارة؟ مقصود المؤلف أنه وإن صلى بدون طهارة تيمم ولا طهارة ماء، فإنه إذا استجد له ما يوجب الناقض يجب أن ينصرف من الصلاة، ثم ماذا يفعل؟ يصلي على حسب حاله من جديد. فإذا لم يستجد شيء، لا ماء ولا تراب، فسيصلي على نفس حاله الأولى، أليس كذلك؟ لأنهم يقولون أن الحدث منافي للصلاة، فإذا وجد بطلت الصلاة، ثم يبدأ من جديد في الصلاة حسب حاله، إن تيسر له ماء فعل أو تراب فعل، وإلا فيصلي على حسب حاله. ولا يقال إنه هذا الفعل تحصيل حاصل، لا يقال إن هذا الفعل تحصيل حاصل فهو قبل الحدث وبعد الحدث واحد، الجواب لا، هذا ليس تحصيل حاصل، لأن وجود الحدث منافي للصلاة، وجود الحدث منافي للصلاة. وإذا كان الحدث يؤثر بمن توضأ وهو على طهارة، فكيف لا يؤثر بعادم الطهارتين؟ كيف لا يؤثر بعادم الطهارتين؟ طيب. ولا يؤم متطهرا بأحدهما، يعني لا يجوز لفاقد الطهرتين أن يكون إماما لمن وجد أحد الطهرتين بأن تطهر بالماء أو بالتراب، وذلك لأنه يوجد عند الحنابلة قاعدة لا يجوز أن يتخذ إماما من لم يتطهر وهو عالم بأنه لم يتطهر، كما سيأتينا في باب الاقتداء في الصلاة. فإذا هذه القاعدة عندهم تؤدي إلى أنه لا يجوز لفاقد الطهرتين أن يؤم من وجد أحد الطهرتين. نعم. ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها. طيب، ويجب التيمم بتراب. خلاصة مذهب الحنابلة أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد، ولو كان المؤلف ذكر كل هذه الأشياء كان أحسن، كما فعل غيره. لا يجوز التيمم إلا بتراب له غبار وش فيه يعلق باليد، أي شيء لا توجد فيه هذه الصفات لا يجوز أن نتيمم به، كما سيفصل المؤلف. واضح الآن؟ إذا لا يجوز التيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد. الدليل، قالوا الدليل من وجهين. الأول الآية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا من هنا تدل على أنه إيش؟ لابد أن يكون منه شيء يعلق بالوجه. وقالوا أيضا الحنابلة: وأما من قال أن من في الآية الابتداء الغاية فهو قول فيه تعسف شديد، ونقل هذه العبارة عن الزمخشري. طبعا الحنابلة يحتاجون إلى يعني نصر لقولهم هذا، يحتاجون إلى أدلة قوية. فإذا عرفنا الآن مجموع الاستدلال بالآية، أن من في الآية للتبعيض، وأنه لا يصح حملها على ابتداء الغاية، وإن كان من معاني من، لكن حمل الآية عليه فيه تعسف شديد بدليل شهادة رجل مثل إيش؟ الزمخشري. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تربتها لنا طهور. وجه الاستدلال أن تعليق الحكم بلفظ يدل على انتفاء الحكم عن غيره. واضح؟ هذا أدلة الحنابلة، هم يقولون أن نصوص الكتاب والسنة دلت على أنه لابد من تراب له غبار. وأما ما سيذكر المؤلف مثل الرمل والجص وإلى آخره، فهذا لا يجوز التيمم به لظاهر الآية ولظاهر الإيش ولظاهر الحديث. ربما أنا لم أجد لهم، لكن قد يكون من أدلة الحنابلة ما تقدم معنا أن التيمم طهارة ضرورة، وظواهر النصوص تدل على أنه لا يتيمم إلا بالتراب، فلا نتجاوز التراب لأنها طهارة إيش؟ ضرورة. لكن الحاصل أنه هذه هي أدلة الحنابلة. عن الإمام أحمد رواية ثانية أنه يجوز التيمم بالرمل، وكل رواية نقول أنه يجوز التيمم يعني مع التراب. وعنه رواية ثالثة بالسبخة مع التراب، وعنه رواية رابعة بكل ما على وجه الأرض من جنسها. وإن كان هذه الرواية لا يذكرها كثير من، لكن شيخ الإسلام أشار إليها أنها رواية. الآن عرفنا الروايات، واضح معي أنتم؟ طيب، هذه هي الروايات. الحنابلة الذين يذكرون هذه الروايات اختلفوا، هل هذه الروايات هل يجوز التيمم بالرمل عند عدم التراب ولا مطلقا؟ فمنهم من قال الإمام أحمد يقصد أنه عند عدم التراب، ومنهم من قال مطلقا، فهذا خلاف، والأكثر أنه مطلقا، الأكثر أكثر الحنابلة أنه مطلقا. هناك فهم آخر للروايات عن الإمام أحمد. الآن الفهم الأول الاختلاف هل هو مطلق أو مقيد. هناك فهم القاضي، القاضي دائما يفهم رواية الإمام أحمد، دائما له فهم، قصدي يعني دائما يبين مقصود أحمد ومعنى الرواية ويحملها. يقول الشيخ القاضي في كتاب روايتين: واختلفت، يعني الرواية، في جواز التيمم بالرمل، فنقل الميموني منع ذلك، ونقل أبو داود جوازه. يقول: ويمكن أن يحمل ذلك على اختلاف حالين، فالموضع الذي قال لا يجزيه إذا لم يكن له غبار، والموضع الذي قال يجزيه إذا كان له غبار. هذا فهم جديد، أن الإمام أحمد لما قال يجوز تيمم بالرمل فهو يقصد إيش؟ إذا كان له غبار. فتحصل معنى أن رواية جواز التيمم بالرمل إما أن نحملها على أنه مطلقا، أو نقيدها بعدم وجود تراب، أو نقيدها بوجود الغبار. واضح؟ وأن أكثر الحنابلة يرون إيش؟ وأن أكثر الحنابلة يرون أنه مطلقا، رواية مطلقة. ما صنعه الشيخ القاضي أبو يعلى هنا جميل جدا، بغض النظر توافقها أو تخالفه، لكن فعلا توجد روايات كثيرة يظن أنها مختلفة، والواقع أن كل رواية تحمل على حال، كل رواية تحمل على حال. ولو نشط طالب علم فاهم لكلام أحمد وفاهم لكلام الحنابلة وجمع ما يمكن توحيده من الروايات لكان هذا عمل يعني رائع جدا، وهو مفيد لمذهب الحنابلة أكثر بكثير من بعض الدراسات التي يكون فيها نوع من الجمع المجرد. طيب، قبل أن نخرج من هذه المسألة، هذه المسألة من فروع قاعدة، ما هي؟ من فروع قاعدة أصولية، وهي مفهوم اللقب. مفهوم اللقب أحد أنواع مفهوم المخالفة. مفهوم اللقب نقل أن الجماهير لا يرون أنه يعتد به، والحنابلة يرون أنه يعتد به، أن مفهوم اللقب حجة. وأيضا وافق الحنابلة داود، ونقل أن المالكية أيضا وافقوهم، أما الشافعية والأحناف أو الحنفية فهؤلاء لا يرون مفهوم اللقب مطلقا، وأما شيخ الإسلام فهم ينسبونه أحيانا لمذهب الحنابلة وأحيانا لا ينسبونه، والسبب أنه صرح أنه عنده تفصيل خاص في مفهوم اللقب، عنده تفصيل خاص في مفهوم اللقب. في بعض أقسام مفهوم اللقب في إجماع أنه ليس حجة أصلا يعني، ففي تفصيل. المهم أنه شيخ الإسلام له تفصيل، وإن كان البعض ينسبه لأنه لمذهب الحنابلة، لكن ليست دقيقة، هذه النسبة ليست دقيقة. اللي يعنينا الآن أنه هذه المسألة من فروع مفهوم اللقب، لأن تعليق الحكم بلقب التراب ونفيه عن غيره هذا أخذ بمفهوم اللقب، هذا أخذ بمفهوم اللقب. واضح الآن؟ طيب، نعم، اقرأ. طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. نعم، التراب المستعمل في التيمم يجب أن يكون طهورا، فإن كان مستعملا في طهارة أخرى فإنه لا يجوز أن نتيمم به، قياسا على المستعمل في طهارة الوضوء وهو الماء. لكن المقصود، مقصود الحنابلة بالمستعمل، مقصودهم ما تناثر من الوجه واليدين، وليس مقصودهم البقعة التي تيمم عليه شخص آخر، بل مقصودهم ما تناثر. أما البقعة فسيتحدث عنها المؤلف، سينص عليها المؤلف أنه لا إشكال فيها. إذن المقصود ما تناثر من الوجه واليدين فهذا مستعمل، أما البقعة التي تيمم بها شخص يجوز أن يتيمم بها ثاني وثالث ورابع. طيب، ثم قال: وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز. نعم، جيد أنه أردف هذه بتلك حتى يفهم المقصود. يجوز التيمم في موضع واحد بلا نزاع عند الحنابلة، يجوز التيمم في موضع واحد من جماعة بلا نزاع. لا أدري أنا هل المسائل التي قال عنها الحنابلة أنها تجوز أو لا تجوز بلا نزاع، هل أحد جمعها وقارنها بمسائل الإجماع؟ لا أدري هل يوجد بحث أو لا، لأن هذا أيضا جيد مفيد. المسائل التي لم يتنازع فيها الحنابلة هل فيها خلاف عند غيرهم؟ غالبا لا، غالبا لا، لكن تحتاج إلى دراسة واستقراء وتتبع حتى نحكم عليها. نعم. كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه. نعم. ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب، قياسا على الماء المغصوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. لو الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.